فنستأنف درسنا على بركة الله فيما أورده شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية من الأحاديث التي تثبت صفات الرب تبارك وتعالى على وجه الكمال، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، متفق عليه. ويقول صاحب التنبيهات: ما منكم من أحد، قال هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لهما، يعني للبخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث فيه إثبات أن الرب سبحانه وتعالى سيكلم كل واحد منا يوم القيامة، حين تقوم القيامة ويبعث الخلق ويحيي الله الموتى، فإن كل واحد سيكلمه ربه كما في هذا الحديث: ما منكم، طبعا الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم، ويدخل فيه كل إنسان، يدخل فيه كل مخلوق سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، لأن النص عام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا يحمل على الإعداد لذلك اليوم ولذلك المقام الذي سيكلم كل واحد، سيكلمه ربه، كل واحد منا سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان كما هو نص هذا الحديث. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وهذا حث على العمل الصالح والاستعداد لذلك المقام. قال: وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني يصرف السائل بكلام طيب وبدعاء طيب يدعو الله عز وجل. يقول صاحب التنبيهات: قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، الحديث ظاهر الخطاب للصحابة، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم انتهى. والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان: الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث، والثاني بواسطة، يعني بواسطة الملك أو بواسطة، طبعا بواسطة الملك، والملك يأتي على أنواع وقد تقدمت الإشارة إليه. وهنا بلا واسطة يعني ليس بينه وبينه ترجمان كما في الحديث، ولكن قد يكون من وراء حجاب والله أعلم. قوله ليس بينه وبينه ترجمان، هو من يعبر، الترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة كما قال بعضهم: ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة. قال: أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، يعني أن الله يتكلم، تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. والرد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة الكلام عن الله عز وجل. قال: فإن الكلام صفة كمال، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وأفاد هذا الحديث أنه يكلم جميع الناس. وأما قوله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم الآية، فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم. قوله أي نعم. ثم نصل إلى نص آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وهذا من الأحاديث التي تثبت للرب تبارك وتعالى صفة العلو: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. فهذا يفيد إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأنه عال بذاته وبقدره وبقهره سبحانه وتعالى. وفي السماء هنا في بمعنى على، إن أريد بالسماء السماء المبنية، وإن أريد بالسماء مطلق العلو فهنا في على وضعها، ففي السماء يعني في العلو. قال صاحب التنبيهات: قوله في رقية المريض إلى آخره، هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء، إلى آخر الحديث. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فهذا رقية المريض كما ذكر الشيخ هنا. قال: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء، إلى آخره. وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاه، فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ. هذا لفظ النسائي، وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني. قوله في رقية المريض أي القراءة على المريض من رقاه يرقيه إذا قرأ عليه، ففيه دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره، كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله كغالب رقى الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط أو ثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، بسم الله أرقيك مثلا، أن تكون بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن تكون بكلام الله يعني بالقرآن وبما ثبت من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كما في هذا الحديث، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. ثانيا أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. ثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله انتهى، يعني أنها سبب مع عدم الاعتماد على السبب، مع عدم الاعتماد على هذه الرقية، بل يعتمد على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، هو الذي جعلها سببا، وهو سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب، ليس هناك شيء دون الله عز وجل يؤثر بذاته أو يفعل بذاته ما يشاء وحده، بل الذي يفعل وحده ما شاء وحده بمشيئته وحده هو الله. ليس في الوجود من يفعل بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل هي أسباب، وهذه الأسباب يفعل المشروع منها ولا يعتمد عليها، مع معرفة طبائع هذه الأسباب، لأن المعرفة معرفة طبائع الأسباب تفيد أن تستعمل السبب وأن تضع السبب في موضعه، لأنك عرفت يعني طبيعة هذا السبب، ومع ذلك لا تأخذ بشيء من الأسباب إلا ما كان مشروعا مباحا. أما ما كان محظورا فيحرم الأخذ به، كأن يكون في الخمر مثلا، قد يكون فيها بعض وهي ليست بشفاء بل هي داء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون في بعض الأشياء المباحة شيء من النفع، لكن هذا النفع مغمور، بضرره، لأن الشريعة لا تحظر شيئا إلا ما كان مفسدته خالصة أو راجحة. أما ما كان منفعته خالصة أو راجحة فإن الشريعة تبيحه. الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية يعني ما كان منفعته خالصة أو راجحة فإنها لا تمنعه، إنما تمنع من الأشياء ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. فهذا شرط ثالث من شروط جواز الرقاء، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وبما ورد وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، يعني لا تكون بألفاظ أعجمية لا يعرف معناها أو بألفاظ عربية ولكن لا يعرف معناها، بل تكون واضحة. يعني بعض الذين يرقون ربما يخفون بعض الكلام من أجل الإيهام أو يتمتمون بشيء لا يعرف معناه، ربما يشتمل على شرك، يشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وما اشتمل على شرك فهو محظور. ثالثا أن لا يعتمد على هذه الرقية ولا يعتقد أنها بذاتها تؤثر، ولكنها تكون سببا بتقدير الله تبارك وتعالى، وهي ليست سببا تاما موجبا بذاتها، بل هي سبب خلقه الله عز وجل أو قدره الله سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير، من قدرته أنه سبحانه وتعالى يقدر على أن يسلب هذا السبب خاصيته فلا يفيد، ولكن هو يفيد بتقدير الله عز وجل. قوله ربنا الله الذي في السماء، هذا هو الشاهد من إيراد المصنف لهذا الحديث، ربنا الله الذي في السماء، فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق. وفسر قوله سبحانه وتعالى، وفسر قوله في السماء هنا بتفسيرين، الأول أن في بمعنى على، يعني إذا أريد في السماء، السماء المبنية، ففي هنا بمعنى على، فقوله في السماء أي على السماء، كقوله تعالى فامشوا في مناكبها، يعني الأرض، فامشوا في مناكبها ليس في داخلها ولكن على الأرض على مناكبها، فامشوا في مناكبها. وقوله فسيحوا في الأرض أي عليها، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، هذا تفسير. والتفسير الثاني أن المراد بالسماء العلو، فقوله في السماء أي العلو، والسماء كل ما علاك وأضلك فهو سماء، فهو سبحانه وتعالى في جهة العلو، يعني في العلو المطلق سبحانه وتعالى. قوله تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماؤه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. قوله أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي، فأمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، الأول أمر كوني قدري كقوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فهذا الأمر الكوني القدري. الثاني الأمر الديني الشرعي كقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية، فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. أما الأمر الشرعي فهو قد يتحقق كونا وقدرا وقد لا يتحقق، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا شرع للجميع، لكن قد يتحقق في بعضهم وقد لا يتحقق، وقد تخلو بعض الأماكن من الأمر الشرعي لكنها لا تخلو من الأمر الكوني. أمر الله الكوني القدري يعني شامل، وهو الذي ينفذ لا محالة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون على طول لا يتخلف. قوله: كما رحمتك في السماء، فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قوله: أنزل رحمة من رحمتك، فيه إثبات العلو، وهذه الرحمة مخلوقة، فإن الرحمة المضافة إلى الله إليه تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله في الحديث: برحمتك أستغيث، فهذه الرحمة ليست مخلوقة، برحمتك أستغيث، لأنه لا يستغاث بمخلوق، وإنما هي الرحمة الصفة القائمة بالرب تبارك وتعالى: برحمتك أستغيث، مثل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. هنا سلطانه القديم هذا غير مخلوق، هذا سلطانه صفته سبحانه وتعالى، صفته صفة السلطان التي يتصف بها سبحانه وتعالى، فهذه قديمة، سلطانك القديم من الشيطان الرجيم في الدخول وفي الخروج عند المسجد. فالمضاف إلى الله عز وجل كما قال الشيخ ينقسم إلى قسمين: مضاف من باب إضافة الصفة إلى موصوف، ومضاف من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فهنا القسم الأول رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله في الحديث: برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما قال في هذا الحديث: أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث: خلق الله 100 رحمة، خلق الله 100 رحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، وهي مخلوقة. وقد تقدم الكلام على هذا البحث في الكلام على الآيات، يعني في ما أورده المصنف من الآيات في هذه الرسالة العقيدة الواسطية التي فيها إثبات صفة الرحمة لله رب جل وعلا، وفيها إثبات الصفات، وتكلم على ما يضاف إلى الله عز وجل، وأنه ينقسم إلى قسمين: قسم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف من باب إضافة المعاني، وقسم من باب إضافة الأعيان وهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذا القسم تنقسم إضافته إلى قسمين أيضا: فإضافة تشريف، وإضافة يعني إضافة تعبيد أو إضافة تشريف، وإضافة أخرى يدخل فيها كل مخلوق وكل عبد. قوله: اغفر لنا حوبنا وخطايانا، هذا فعل دعاء من الغفر، وهو الستر ووقاية الأثر، ووقاية الأثر، ومنه المغفر، والجمع الغفر. قوله: حوبنا، الحوب هو الإثم، ومنه قوله: إنه كان حوبا كبيرا، قوله وخطايانا، الخطايا هي الذنوب والآثام. قوله أنت رب الطيبين، جمع طيب، وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء سبحانه وتعالى، رب كل شيء سواء كان يتصف بالطيب أو يتصف بالخبيث، فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، أما يقول رب الطيبين هذه ربوبية خاصة بالطيبين، والربوبية العامة تعم الطيب والخبيث، والربوبية الخاصة لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. فالربوبية تنقسم إلى قسمين، الأول ربوبية عامة هي لسائر الخلق، الثاني ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين، وهو التوسل الشرعي، وهو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود. ولهذا دائما يقول يا ربي يا رب أنت رب الطيبين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا توسل، هذا هو التوسل المشروع، يتوسل بربوبيته لأوليائه، بربوبيته للطيبين. نعم، هذا هو التوسل الشرعي. الثاني ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. نعم، قال وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين، وهو التوسل الشرعي، وهو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها، لا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فلهذا دعا الله بعدها، بعد هذا التوسل أنت رب الطيبين، دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، لا شفاء لا يغادر سقما. وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفاته، أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه، كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، رب اغفر لي إنك أنت الغفور، رب ارحمني إنك أنت الرحيم، رب ارزقني إنك أنت الرزاق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والرازق عند أي نعم الرزاق عند طلب الرزق ونحو ذلك، والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. قوله على هذا الوجع بكسر الجيم أي المصاب بالمرض. من التنبيهات نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وندعو الأخ الفاضل ليعرض لنا حصتنا من شرح الشيخ الهراس فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن. قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخره، الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم والمعرفة واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين، فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ أي نعم، متوسلين يتوسلون بذوات المخلوقين والأشخاص والحق يعني حق هؤلاء المخلوقين، والجاه يعني جاه هؤلاء المخلوقين، والحرمة حرمة هؤلاء المخلوقين. وهؤلاء المخلوقين وهؤلاء المخلوقون وحقوقهم وجاههم وحرمتهم كلها مخلوقة، لا يجوز أن يتوسل بمخلوق على الله عز وجل. فالتوسل إنما هو بالله وبأسمائه وصفاته وبما شرع أو بما أجاز الشرع به، مثل التوسل بالعمل الصالح الذي بينك وبينه صلة، العمل الصالح الذي هو عبادة الله عز وجل يجوز أيضا أن تتوسل به إلى الله سبحانه، كما في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. أما التوسل الذي هو بمعنى القسم فلا يقسم على الله يعني بمخلوق، لا يستعاذ بمخلوق، لا يستغاث بمخلوق، وإنما يستغاث بالله عز وجل. والتوسل بمعنى يعني التوصل إلى المطلوب، فهذا بما شرع الله سبحانه وتعالى وبين الشارع أنه يوصل إلى المطلوب، كمن توسل بأسماء الله وصفاته وبكلماته، وتوسل أيضا بالعمل الصالح كما في حديث أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. وهم حينما توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ليس إدلاء منهم على الله بها، وليس اعتقاد منهم أن هذه الأعمال الصالحة هي التي توجب على الله عز وجل إجابة دعوتهم، ولكن هو في نفس الأمر إعلان لإخلاصهم في تلك الأعمال، وأنه كما وفقهم للإخلاص في تلك الأعمال فهم يرجون أن يجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. فالأول كان له أبوين ونأى به طلب الشجر في رعيه لمشيئته، وكان من عادته أن يسقي أبويه اللبن قبل أطفاله قبل أبنائه، فجاء ذات ليلة وقد نام والداه، والقدح على يديه كره أن يغبق أطفاله أو يغبق أحدا قبل والديه، وكره أن ينكد على والديه نومهما، فبقي واقفا حتى أصبح الصبح واستيقظ والداه، وهو في تلك الحال يعاني من شدة حاجة أطفاله يتضاغون تحت قدمه، ومع ذلك لم يسقهم خوفا من أن يقدم على والديه في الغبوق أحدا، حتى استيقظ والداه فشرب. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا يعني مخلصا لك وابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. والثاني كانت له ابنة عم وكان يحبها كأشد حب ما يكون من حب الرجل للمرأة، وألمت بها سنة وجاءته تطلب رفدة، فأبى أن يعطيها إلا أن تخلي بينها وبينه، ثم إنها قبلت، ولما جلس بين رجليها ذكرته بالله عز وجل فامتنع من المعصية خوفا من الله، فهو يتوسل بهذا العمل الصالح الذي وفقه الله له، فكما وفقه لهذا العمل الصالح أي نعم هو يرجو الله أن يجيب دعوته، ففرج عنهم بقدر الثلثين، الأول لما دعا الله عز وجل وتوسل له بذلك العمل الصالح فرج عنهم ثلث يعني بقدر الثلث من انطباق الصخرة، والثالث كان له أجرا كما في الحديث، وأنه أعطى كل واحد أجره، وبقي شخص سخط أجره فتركه ثم ذهب، فجعل ينمي أجره حتى أصبح واديا من غنم وواديا من بقر ورقيق وإلى آخره، فجاءه بعد مدة وقال: يا عبد الله اتق الله وأعطني أجري، فقال: كل ما ترى هو لك، إلى آخر القصة. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا يعني ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم يعني هذه الصخرة وأزاح الله عنهم هذه الصخرة، فخرجوا من هذا الغار الذي احتبسوا فيه. على كل حال، كون الإنسان يسأل الله عز وجل يعني بما شرع له أو يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فهذا من الوسيلة المشروعة. لكن الذي يفعله عباد القبور هو أنهم يتوسلون بوسائل ليست مشروعة وليست بينهم وبينها صلة، يعني ليست من الأعمال الصالحة التي يرجون يعني ثوابها، والعبرة في ذلك هو المشروع والممنوع، المشروع والممنوع. فالمشروع يجوز الأخذ به وهو مشروع على حسب درجات شرعيته، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا يعني غير ممنوع، أما ما ليس مشروعا يعني فلا يجوز الأخذ، خاصة في التعبد، لأن العبادات مبناها على الشرع، العبادات مبناها على الأمر، فالمتعبد بعبادة يطالب بالدليل الشرعي، ومن ليس لديه دليل شرعي فإن عبادته باطلة مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالفرق في هذا هو المشروع، فالتوسل بالمقبورين، التوسل بالمخلوقين إلى الله عز وجل في الدعاء بجاه فلان، يعني حق فلان مثلا، بحرمة فلان، هذا غير مشروع لا دليل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: بعض الناس يأخذون نقودا لأجل قراءتهم على المرضى، فهل هذا الأمر جائز أم لا؟ الأخ، على كل حال، كون الرقية أو كون الراقي يحترف هذا، فهذا ليس من هدي السلف، ليس طريق كسب، إنما طريق الكسب المادي أمر آخر. إنما لو يعني أخذ أجرا كما فعل ذلك كما فعل ذلك الرهط حينما استضافوا حيا من أحياء العرب فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيدهم وبذلوا له كل شيء فلم يفلحوا في يعني في شفائه، وأتوا هؤلاء الحي وسألوهم إذا كان عندهم يعني شيء يعالجون به هذا اللدغ، وكان منهم من كان يرقي فجاء ورقاه، لكن بعد أن اشترط عليهم أن يجعلوا لهم جعلا يعني قطيعا من الغنم أو شيء، لأنهم لم يضيفوهم، لأنهم منعوا حقهم من حقهم أن يضيفوهم. فمن كان في مثل هذه الحال أو أعطي شيئا لم يشترطه ولم تستشرف نفسه له وكان يعني وأخذه، فهذا لا بأس. أما أن يجعل يعني من الرقية أو ينصب من نفسه محترفا مكتسبا، هذا ليس من هدي السلف. ربما نسأل الله السلامة يعني يتمادى به الأمر إلى ما هو يعني محظور. يسأل عن فرق، هذه كلها فرق مخالفة للسنة، ويكفي أن تجتنب طريقة وبدون التفريق بينها، يعني ما فيه الكرامية وفرقة الكلابية والأشاعرة والماتريدية. الكرامية يعني كأنهم يقولون أن من تلفظ بلسانه فيكفيه، يعني لا يشترطون اعتقاد القلب. وأما الكلابية فهم من فرق الكلام، والكلابية هي مدرسة تتلمذ عليها أو أخذ منها الأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة والماتريدية رضيع لوبان تخرج من المدرسة الكلابية، والمدرسة الكلابية نسبة إلى ابن كلاب، وسمي بابن كلاب لأنه قوي الحجة، يعني يغلب خطأ.